Book 2 94 94 حروف العطف 1 接続詞 1 انتظر حتى يتوقف المطر 雨が止むまで待って انتظر حتى انتهي 私が終わるまで待って انتظر حتى يعود 彼が戻ってくるまで待って انتظر حتى يصبح شعري جافا 髪が乾くまで待ちます انتظر حتى ينتهي الفيلم 映画が終わるまで待ちます انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. 信号が青に変わるまで待ちます. متى ستسافر للإجازة؟ あなたはいつ旅行に行くのですか؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ 夏休み前؟ نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. إيه. 夏休みが始まる前に أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء 冬が来る前に屋根を直して اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة テーブルに着く前に手を洗って أغلق النافذة قبل أن تخرج 出て行く前に窓を閉めて متى ستأتي إلى البيت؟ あなたはいつ家に帰ってくるのですか؟ هل بعد الدرس؟ 授業の後؟ نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. ايه، من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. 事故の後、彼はもう仕事をすることができなかった。 من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. 彼は失業後アメリカへ行った。 من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. アメリカへ行った後、彼はお金持ちになった。